فإن كان المنعوت لا يعرف إلا بهذه النعوت، ما نستطيع معرفة المنعوت إلا بسبب هذه الصفة، فلا بد أن تكون نعتا. ثم تقول جاء رجل صالح، صالح نعربها نعت لرجل، لأنه ما أتينا بها إلا طويل قصير، يعني هناك صالح طالع بائع تاجر قدر من الألفاظ ما شئت. المنعوت لا يتبين ولا يمكننا أن نعرفه إلا بسبب هذه النعت. متى كان المنعوت محتاجا إلى النعت لا بد من جعله نعتا، أما إذا كان المنعوت لا عادة به إلى النعت معروف. عندما نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لفظة الجلالة معروف من هو، فإن شئت جعلت الرحمن الرحيم بمثالنا هذا نعت لفظ الجلالة ونعت المجرور مجرور، ولك أن ترفعه فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. متى يجوز ذلك؟ إن كان المنعوت يعرف، ذكرنا بصفاته. لما نقول مثلا نعنى عن إنسان تاجر زيد معروف أنه هو تاجر البلد، فهذا بالنسبة نأتي له بعده بأمثلة اسمها نعت، لكن واجب أن نجعلها نعت لها، واجب إن كان لا يعرف إلا به يجب أن يجعله، وإن كان لا معروف ما تقول نزيد معروف أنه هو تاجر البلد، فهنا ما لا حاجة به إلى النعت لأنه يؤتى به للتوضيح وللمعرفة، هنا ما في حاجة معروف، هذا النعت مستغنى عن تعريف المنعوت، المنعوت معروف بدون أن نأتي له، بدون أن نأتي لنا. هذا إن شئت اللفظ الذي أتيته فجعلته نعتا، وإن شئت قطعته، معنى قطعته لم تجعله نعتا، ونفصل نمثل له بصفة بلفظ، لما نقول نظرت إلى زيد أو إلى بكر، نظرت إلى بكر بدأ نصله بالتجارة، لما نحن ذكرنا زيد عرفنا وبكر عرفنا، لكن عاد التاجر إن شئت نظرت إلى بكر التاجر، وإن شئت نظرت إلى بكر التاجرة، أو نظرت إلى بكر التاجر، هنا ما جعلنا تابع لما قبله بل جعلنا هنا لحجة له به، فأنت بالخيار إن شئت نعته وإن شئت قطعته عن النعت، وهذا اسم النعت المقطوع. شو اسمه يقال له؟ النعت المقطوع. معنى من النعت المقطوع لم تجعله تابعا للاسم الذي قبله بل جعلته اسما مستقلا بنفسه. عرفتم؟ متى يجوز النعت ويجوز القطع؟ في حالة معرفة المنعوت، وإن كان المنعوت لا يعرف إلا بالنعت لابد أن تجعله تابعا له. مثل ما قلنا أبرز الأمثلة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هناك أقرأ وألبس، يعني كيف نقدر العامل؟ لأنه يعني جار ومجرور باسم متعلق محذوف تقدير كل شيء بحسبه. مثلا لما نقرأ الدرس تقدير نقرأ بسم الله الرحمن، بدأنا بالأكل أكل بسم الله الرحمن، بدأنا بالسفر نقول بسم الله أستعين بسم الله، يعني تقدر تعليق الجار والمجرور بما يتناسب شو مع المعنى. بسم الله الله مضار إليه مجرور علامة جره تشغل ظاهرة، الرحمن نعت لفظ الجلالة، ما دام فرضنا انه لا حاجة له لنا ان نقول الرحمن ولنا ان نقول الرحمن، فاذا رفعناه يكون خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف تقدير، هو العرب اذا قطعت النعت الى الرفع فيكون المرفوع خبر لمبتدأ محذوف، لكن لا يجوز ذكر ذلك ما ذكرت المبتدأ، وتقدم هذا الباب المبتدأ والخبر عادة يذكر. هذا معنى كلمة القطع، يجوز الإتباع بأن تجعله نعتا له، ويجوز القطع بأن تجعله ليس تابعا له. وعليه سوى امرأته حمالة الحطب في جدية، امرأته مبتدأ في جدها هي الخبر. حمالة منصوب على المفعول به لفعل معذوب على منصوب على أنه مو اختصاص نسميه، منصوب على أنه مفعول به تغيير أذم حمالة الحطم، إنه ما دام عربنا امرأته مبتدأ وفي جدها هو الخبر. الله يخبر عن هذه المرأة امرأة أبي لهب بأنه هي تعذب في النار بشكل يتناسى، لأنه هنا كلمة الحطب محتمل يكون تحمل الحطب، ومحتمل عادة فلان يوقد النار أو يحمل الحطب، يقصدون بذلك أنه نمام مفسد يفسد بين الوجهين. فامرأته في جيدها حبل من مسد، يعني أنه هي مفسدة لأنه كانت ضد شواء الإسلام. ومحتمل أنه كانت كما يقول بعض الناس أن تضع الشوك في طريق النبي، وهذا وجه في نظر بعيد، لأنه امرأة زعيم أما مرأة مفسدة، لأن الإسلام المعنوي أكثر من الإسلام الحسي. فعلى كل حال نحن في باب النعت، امرأته مبتدأ وفي جهدها خبر حمالة، وفي إذا قلنا وامرأته حمالة بكون صفة، الحمالة مفعول به لفعل محذوف التقدير أذم حمالة الحطب. فهذا معنى القطع ومعنى الإتباع. معنى الإتباع أن تجعل الثاني نعتا للأول، ومعنى القطع أن لا تجعله نعتا وإنما ترفعه فتجعله خبر لمبتدأ محذوف، أو توصفه فتجعله مفعولا به لفعل محذوف. فلذلك إذا جاء اسم من الأسماء وأتينا بأربع صفات، المفسد التاجر هذين، أتينا إن كان لا يعرف إلا بصفتين، فالصفتين الأخيرتين إذا عرف يجوز قطعها ويجوز إتباعها، ويجب إتباع الصفتين. لذلك مثل ابن مالك صرح فيها صراحة، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، يعني التسبيل وتجعل الثاني تابعا للأولاني. فهذا آخر شيء بعث في النعت، أننا إذا أتينا باسم وأتينا له بنعوت فننظر إن كانت هذه النعوت ولو 20 نعت كلها محتاج إليها ولا يتضح إلا بها، كلها يجب تجعلها تابعة، وإن كان لها عرف بعضها فالذي يعرف الباقي شئت أتبعته، وإن شئت نصبت قطعته، إما من الجر إلى مثل ما تقول مررت بزيد الصالحة، جعل الصالحة مفعول به لفعل محذوف تقدير آني الصالحة، ولا إذا رفعته ستقول مررت بزيد الصالح، صالح خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو الصالح، أنت بالخيار. وإن شئت مررت بزيد الصالح جعلت تابع شواء اللسان، فلا مانع أن تقطع من الجر إلى النصب، وأن تقطع، عرفتم شو معنى القطع، وأن تقطع إلى الرفع. أما أن تقطع من النصب إلى الجر أو من الرفع إلى الزي، يجوز هذا لأنه بده يلزم عليه يكون مجرور بحرف جر محذوف وحالة القطع، وحرف الجر لا يعمل مع شرط والجر لا يصلح، لا يعمل حرف الجر وهو محذوف إلا في مواطن خاصة في باب الجر. فهذا معنى كلمة الإتباع ومعنى كلمة القطع. معنى الإتباع أن تجعل الثاني نعتا له، ومعنى القطع أن تجعله مرفوعا أو منصوبا ليس مرتبطا بالاسم. ما الحكم في هذا إذا عرف المنعوت بدونه؟ وإن كان المنعوت لا يعرف إلا به فيجب أن تكون تابعا، لأنه بفوت مقصودة تعرفنا المنعوت، المنعوت ما عرفنا إلا بها العشر صفات، تسمعها كلها وتجعلهن نعتا رفع على الشروط التي هي سبق. هذا هو أسباب النعت. في حد منكم إشكال في يعني عبارته يرغب يعيد العبارة أو شيء في شيء؟ وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع تكثير، إذا كان الاسم المرفوع هذه عربية ذكرها لما نعمل مرد رجل برجال قعود أمهاتهم ما العلاقة بأصل باب شراء الناس قال وراء ذلك أحسن من الإفراد الذي هو هذا الناحية الكثيرة إيه بعضهم يقولون ما له علاقة يعني في جوهر الموضوع يعني أن نقول بالجمع أفضل قاعد غلمانه أو قعود غلمانه بالنسبة للجمع شواء التكسير فقط إذا كان أحد يعني بدنا ننتقل للباب الثاني من التوابع لأن المقل التوابع خمسة هذا هو الباب الأول وهو المسمى عندهم بباب النعت تعريفه قاعدته شو الذي ينعت به الوجه الموافقة بين النعت وبين شو المنعوت بشو وجه المطابقة بعدين القطع أو الإتباع وهذا معنى كلمة القطع وأي معنى كلمة شو الإتباع إذن نحن هنا ننتقل إلى الباب الثاني من أبواب التوابع على القاعدة ما تغيرت جعل الثاني تابعا للأول إن كان مرفوع مرفوع منصوب منصوب جاي معنى كلمة شواء تابع هذا عندنا الباب الثاني أظن فيما ذكر ابن هشام التوكيد ما هي؟ ما قرأنا لم نقرأ قطع الصفة شرح نقرأ عن عبارة اقرأ هل يبدو يقرأ تفضل تفضل إنه واحد منكم هل يبدو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مؤلف رحمه الله ويجوز قطع الصفة المعلوم موثوقها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم على حسب من قدر الفعل شيء مناسب من معنى ادعاء نعم نحن ندعي أنه عرف بدون المنعود يعني دعوة قد يكون معروف مهيئة الباء العبارة شو يجوز ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء يعني نحن ندعي حقيقة ما منعك حقيقة منعك أو ندعي أن من هو يقول الشارع إذا كان الموثوق هذا كمان الشارع دي بقى إذا كان الموثوق معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الإتباع والقطع لاحظتم في شرط ابن هشام إذا كان معلوما معناه إذا لم يكن معلوما إلا بالصفة لا يجوز هو الإتباع نعم مثال ذلك في صفة المدح الحمد لله الحميد أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع الحمد لله الحميد يكون صفة المجرور مجرور وإذا رفعناه يكون قطعنا يكون خبر لمن ما التقدير هو الحميد وإذا نصبنا نقول أعني هو الحميدة أو أمدح الحميدة والنصب بتقدير أمدح والرفع بتقدير هو وقال سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله من اللي قال سيبويه نعم سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين في النصب ما قال ربي نحن قراءة معروفة قراءة من نحن ربي لا لكن لو نصبنا إذا قلنا الحمد لله رب العالمين نقول نعت يا رب نعت المجرور شو مجرور ولنا أن نقول رب العالمين أمدحته رب العالمين وهذا معنى القطع لم نجعله تابعا للاسم الذي قبله نعم فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية انتهى كلامه هنا زعم يعني مراد أفادني مراد لأنه كثيرا ما يستعمل الزعم بمعنى الكذب عوضا ما تقول كذب فلان شو تقول زعم فلان هذا قد يستعمل بمعنى التحقيق ولا قد زعمت أنك ناصح في مدح النبي أبو طالب زعمت يعني ولقد زعمت بأنك صادق يعني أنت صادق بمعنى نعم في حديث بئس مطية الرجل زعم يعني هذا زعم مطية الكذب كمان مثل يعني هذا استعمال غالب لكن قد يستعمل بمعنى الحقيقة هذا نعم ومثاله في صفة الذم وامرأته حمالة الحطب قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع وقرأ عاصم بالنصب على الذم سبحانه نقول وامرأته حمالة قراءة وقراءة وحمى. إذا قلنا بالرفع بين جعلنا ونعتني إيش الامرأة، وإذا قلنا وامرأته حمالة كيف نعرف حمالة مفعول به لفهم العذوب التقدير أذم حمالة المرأة المفسدة. نعم. ومثاله في صفة الترحم مررت بزيد المسكين أو المسكين أو المسكينة. مررت بزيد المسكين. نعم. أما إذا قلنا مررت بزيد المسكين نحن قاعدنا خبر رمز محذوف، أو المسكينة مفعول به لفعل محذوف بالتقدير أمدح المسكينة أو أترى، يعني لفظ مناسب. ومثاله في صفة الإيضاح مررت بزيد التاجر التاجر التاجر. إذا قلنا مررت بزيد التاجر اتبع. نعم. إذا قلنا التاجر أعني التاجر، إذا قلنا التاجر خبر لنا أن نقول ذلك، وهذا توجيه في حالة عدم الحاجة للنعت، لكن ما تحتاج للنعت لا بد من إتباعه. يجوز فيه الخفض على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أعني، ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيباويه في كتابه فقال وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام الكرام، يدعي يعني أن القوم كرام، قد يكونون كرام وقد لا يكونون كرام. عرفت أنت صاحب السؤال؟ عرفت. يعني ندعينا على أنهم هم كرام محتملين كرام. نعم. يعني بالنصب أو بالرفع إذا جعلت المخاطبة كأنه قد عرفهم، ثم قال نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. من كان لا يعرف أنهم كرام أو غير كرام حتى الادعاء. نعم. ثم قال التوكيد. العبارة خلصنا من عبارة الشرع وعبارة المتن وكررنا كثيرا هذه الألفاظ. العبارة هذا الباب الثاني الذي يسميه النحاة التوكيد، وقد يقولون التأكيد وقد يقولون التأكيد، يسميه النحاة واحد التوكيد والتأكيد والتأكيد تشديد الهمزة، فهو أيضا من التوابع. يعني كما قلنا أنه كان الأول مرفوع الثاني مرفوع، الأول منصوب الثاني منصوب، ومجرور مجرور في هذه، هذا معنى كلمة التابعون في الأول. نحن لما ننظر إلى كلام العرب لما ينسب الفعل إلى صاحبه تقول مثلا في هذا كلمت الأميرة، واحد يقول يحتمل أن يكون هو الأمير كلمه، يحتمل كلم الشكر كيف هو يكون محتمل فيه. لما تقول جاء زيد يحتمل أن يكون هو الزيد الجاي أو صديقه أبوه، في احتمال. هذا قبل أن نأتي بإيه بالتأكيد. إذا قال كلمت الأمير نفسه، كلمة نفسه يتعين أنه هو اتصل بالأمير وكلمه شو نفسه، راح الاحتمال انه انا واهم برتكب طريق المجاز قبل مجيء شواء التأكيد. لكن بعد ان اتينا بالتأكيد فان التوهم والمجاز كله ربع، صار يقينا انه انا كلمت الأميرة ايه نفسها. كذلك تقول اعطيت زيدا الدراهم، محتمل انك قد اعطيت ابنه أو أحد أصدقائه، يبقى احتمالها، وإن كان هو الظاهر أنك أعطيت زيد ذاته، لكن الاحتمال قائم. أما إذا قلت أعطيت زيدا نفسه، صارت الجملة ما نفهم منها، نفهم منها أن كل الاحتمالات رفعت. عندما تقول أتى الطلاب، يحتمل شيء، يحتمل أتى الطلاب كلياتهم، يحتمل أتى أكثرهم. هذا احتمال فهم قبل أن نأتي بألفاظ التوكيد. أما إذا قلت حضر الطلاب كلهم ما بقي مجال ولا بقي مجال ولا في شيء، لا نستعمل انه كلهم الا اذا كانوا كلهم هو عاد حضروا الواقع. ما لنا علاقة ان احنا تحديثنا بالنسبة للجملة شو صارت الجل بعد الاتيان بالتوحيد، صارت الجل بالاتيان بالتوحيد انه هم اللي شو حضروا. عندما ذهب القوم يعني اكثرهم او رؤساءهم، اما اذا محتمل شيئين يكون كلهم راحوا او الرؤساء اللي راحوا، منقول ذهب القوم كلهم بعد الاتيان بكلمة كلهم، ما بقي اي احتمال لا ناحية سهو ولا في ناحية ركوب المجاز. فدائما التوكيل انما يؤتى به لرفع الاحتمالات كلها، ويكون الشيء الذي اردت تأكيده هو الذي اتى. عندما نقول ذهب ذهب ذهب، هذه فعل ماضي، ذهب الثاني تأكيد لذهب الاول، تريد تأكيد الذهاب، هذا اللي اسمه توكيد لفظي. اما اذا نحن الان في ذكر لما نأتي بالتأكيد ولما نستعمل التأكيد، لرفع أي احتمالات مجازية أو نوم أو سهو أو تجول أو أي شيء كان، بعد وجود لفظ التوكيد ترفع كل سوى الاحتمالات، ولا يبقى إلا الشيء مدلول الجملة، نفس اللفظ الذي تريده هو تريد تأكيده، إما سواء كان بالتوكيد لفظي أو توكيد معنوي كما نبين. لكن نحن الآن أنه لما نحن نستعمل القرآن نستعمل له والشعر يا أخي أعطيه زيد، نحن الآن في كلامنا العامي بين الناس يقول أعطيه زيد بإيده، استعملوا كلمة بإيده يعني معمون وكيله وزيد مشان إعطاء منين إلى زيد نفسه، وكل أعطيته إلى زيد زيد أو إلى زيد نفسه، فعد كلمة زيد زيد هذا التأكيد اللفظي، أو بعد الإتيان بلفظ نفسه معناه أنه ما بقي احتمال إلا أنه سلم المال إلى زيد إلى زيد نفسه. إذن هذا هو المقصود بالتوكيد. التوكيد هو تابع يكون لما قبله، يقصد منه أن يرفع أي احتمال كان للكلام، سواء كان بطريق المجاز أو بطريق التوهم أو بأي وسيلة كان. لذلك العرب استعملت التوكيد فرفعت كل مجاز ورفعت كل توهم ورفعت كل احتمالات بعد وجود لفظ بعد وجود لفظ التوكيد. فهناك التوكيد ينقسم إلى نوعين، واضح من قوله من من من كلام يتبين نوعين، نوع اسمه تأكيد لفظي، نفس اللفظة الواحدة تكررها مرة مرتين عشر، مثل ما يقول واحد أعطيني شيء يقول لا لا لا لا ثاني، شو هذه توكيد لفظي. لا الثانية ليس المقصود منها النفي الجديد، وإنما المقصود منها التأكيد النفي شو السابق. قل تعال في وقت الساعة الخامسة كذا وكذا، يقول نعم نعم، هي نعم الثانية ما وظيفتها، هذا اسمه توكيد لفظي. ولذلك التوكيد اللفظي يدخل الفعل جاء جاء، الرجل لما يكون يشوف تقول جاء جاء ثم تكرره مرتين أو ثلاثة، المرة الثانية والثالثة لما ما قصدت بها إسنادا جديدا، وإنما قصد التأكيد نفس الفعل. فإذا الفعل يؤكد تأكيد لفظي، الحرف يؤكد تأكيد لفظي، الجملة بذاتها إن الرجل صالح إن الرجل صالح، الجملة الثانية ما وظيفتها لم تقصد إنشاء جديدا، وإنما قصد تأكيد الإنشاء شو يعني التوكيد اللفظي، قد يكون لحرف قد يكون لتأكيد الاسم وقد يكون لتأكيد الجملة لما تكرر تكرر الجملة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فدائما هناك التوكيد اللفظي في لغة العرب معناه تكرار اللفظ بعينه، ولا تقصد إسنادا جديدا وإنما تقصد تأكيد الجملة السابقة أو الفعل السابق أو الحرف السابق، ويدخل الأسماء والأفعال والحروف. لا لا لا أبوه كما يأتي مع النوية، لا لا أبوه بحب مثل إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. هنا قل لا لا أبوه، لا الثاني ما وظيفتها هذا. والناس يستعملون الألفاظ العامية اللي بيقولوا انت رايح على البلاد الفلانية، هات لنا معك شيء سكر مكر حسن بسن، هذا كله من قبيل التأكيد. شو مرس الألفاظ التي يرددونها، حلو ملو لباس لباس، بيحكوا الناس الألفاظ، هذا كله من قبيل النعلب الثاني التأكيد لفظي للتأكيد شو الأول، هذا اسمه تأكيد لفظي. فالتأكيد اللفظي هذا هو أن تكرر جملة، أن تكرر فعلا، أن تكرر اسما، أن تكرر حرفا، أي شيء. فدائما عندما يتكرر اللفظ فاللفظ الثاني لا يقصد به إنشاء جديد، وإنما يقصد به تأكيد اللفظ الأول. ضرب ضرب، رمى رمى، جلس جلس، وقع وقع على وجهه، يذكر اللفظ الثاني، ما تقصد بذلك إنشاء جملة جديدة، وإنما تقصد تأكيد اللفظ الأول. فإذا التوكيد اللفظي يكون للمفرد ويكون للفعل ويكون للحرف ويكون للجملة وهكذا. فدائما تؤكد، حتى كمان بالنسبة إن زيدا، إن زيدا ناجح، تأتي بإن وتأتي بزيد، لا تأتي صح أن تأتي بإن إن، لأن إن وعدها لا بد أن تأتي بإن والمتصل شو بها، إن زيدا، إن زيدا ناجح. أما تقول إن زيدا ناجح خطأ، هذا الأسلوب نأكد إن وما دخلت شو عليه، هذا اسمه تأكيد. كل ماذا يقال له تأكيد لفظي. ما المقصود؟ لمن استعملوا التوكيد نحن في كلامنا؟ العرب لما استعملوا؟ دفع التوهمات والمجازات والنسيان وكل شيء من الاحتمالات. متى أتينا بألفاظ التوكيد قد نفينا المجازات والاحتمالات والتوهمات شواء والاحتمالات، نفينا كلها، نفينا المجازات والاحتمالات كلها في بواسطة المجيء بألفاظ التوكيد. والتوكيد شواء نوعان، نوع شو اسمه يقال له توكيد لفظي. ما يعني بالتوكيد اللفظي؟ أن تكرر اللفظ عينه مرة أو مرات أو عشر مرات. نعم نعم نعم، نعم. واحد يكون خلقه ضيق يقول نجيب لك يا نعم نعم، يكرر أربع خمس مرات مشان يأكد. فكل النعمات الأربعة الباقية التأكيد هو لفظي. نعم تفضل. نعم طلاق. العلاقة هذه العامة، هذا أمر إذا كرر لفظ الطلاق الواحد، يعني لو كان متعلم وقال أنا قصدت إيقاع الطلاق الأول، وهذا العامي أكثر ما يقصدون هذا، وإن كان لا يعرفون الاصطلاحات والتأكيد. لذلك الغالب نعتبر طلقة واحدة، وكرر 100 مرة وقصد إيقاع الطلقة الأولى ولم إلا إذا قال قصدت في الألفاظ في كل لفظ قصدت إنشاء الطلاق، وهذا لا يعلمه إلا الله هو نفسه. بس العامة الفقهاء يقولون لا يقال إن بعض التأكيد ظاهر اللفظ. على كل حال، هو بمناسبة سؤالك عن الطلاق، ينبغي أن يعلم الناس نساء ورجالا أن الطلاق لا ينبغي مهما بلغ الغضب بين الرجل وبين امرأة أن يلفظ بكلمة شو بالطلاق نهائيا، هذا ما هو من التربية شو الإسلامية، ولا ينبغي أن يوقع الطلاق أبدا. أما عادة كما تعلمون من الناس، أي مغاضب كان يغيب عن باله كل شيء إلا له شو الطلاق، وهي كمان تربية سيئة. قل أعطيني كلمتي ذاك يعني، بعدين يصير يدور على المشايخ، يا مشايخ شو وقعت في هالوصفة، شيء الله من لك فيها، لما هكذا تبتذله؟ لا ينبغي أن يلي. ممكنك أن تضرب ممكن أن تخرج من البيت، ممكن أن تذهب بها إلى داري حتى فيه يعني. أما صاير القضية جهل بالإسلام، أي بمناسبة سؤال لقينا أنه يقع السؤال شو كثير إيش يعرفنا شو قصد المتكلم. فإذا قال أنه ما قصدت أنا إطلاقا جديدا، وإنما قصدت أنه يقع الطلق الأولين يعتبر طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء طلاق جديد يعتبر طلاق. ولا حاجة إلا إلى ثلاث طلقات بعد الطلقة الآن الأولى والثانية والثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهذا تعرفوا إن كان بعضكم قال يعني في الجاهلية كان موجود عندهم الطلاق، لكن لو طلق الرجل ألف مرة له الحق أن يعيد زوجته. فجاء الإسلام وجعلنا إلا بالقرائن يعني يكون هناك العالم إن كان عالم صحيح لا يعني يحاول وصول الحقيقة. على كل حال إنه لو كرر الطلاق لا يقصد به إنشاء جديد يعتبر الطلاق الثاني، اللفظ الثاني يعتبر تأكيدا للفظ الأول. هذا اسمه تأكيد لفظي. ما معنى التأكيد اللفظي؟ تكرار اللفظ بعينه لأجل تأكيد اللفظ الأول، هذا معنى التأكيد التوكيد اللفظي. عندك التوكيد اسمه عندهم في مصطلحاتهم تأكيد معنوي. التأكيد المعنوي يقوم بألفاظ خاصة، لا ألفاظ معروفة لا تزيد ولا تنقص عند النحويين، منهم من يعدها 4 5 6 7 فقط. من أبرزها كلمة نفس وكلمة عين. تقول تحدثت إلى بكر نفسه، إلى بكر عينه، وإن جمعت بينهما تقدم النفس على العين. تقول نظرت إلى بكر نفسه عينه، ولا يجوز لغة أن تقول نظرت إلى بكر عينه نفسه. كل واحدة على انفراد ما في مانع منه، لكن إذا جمعت بينهما فلا بد أن تقدم كلمة النفس. من الخطأ أن نقول جاء زيد عينه نفسه، لأن العرب يعني من ناحية عقلية شو الفرق بين اللفظتين؟ شغلة وعقلية على حسب السماع شو يعني، حتى ما يخطر في بال أحدكم أنه شو الفرق إذا قلنا تحدثت إلى زيد نفسه عينه أو عينه نفسه. هذا أمر بحسب ما سمع من كلام شو العرب. دائما العرب إذا جمعوا بين النفس والعين يقدمون النفس هذه النفس والعين. في عندك لهم كلهم، فسجد الملائكة كلهم، هذه النفس والعين أجمع. وجمعوات، جاء النساء جمعوات أو جمع، لك أن تقول ذلك، جاء النساء جمع يعني أن شو كلهن وجمع. فهذه كلها يقال لها تأكيد معنوي اسمه عندهم أكتع أبتع أبصع. استعملوا كمان هذه الألفاظ، نقول يعني لو أردنا نتبعها ربما 7 8 ألفاظ لا تزيد على ذلك، وهو كما ترون نستعملها ونقصد في ذلك رفع التوهم رفع المجاز ما قلنا في أول الأمر. والتوكيد ما نستعمله نحن التوكيد إن كان لفظيا أو إن كان معنويا لرفع سائر الاحتمالات. هذا بالنسبة لي. فهذه اسمها متى كان بألفاظ مخصوصة يقال له تأكيد معنوي، ومتى كان بتكرار اللفظ يقال له تأكيد لفظي. وكما سمعتم ألفاظ التوكيد هو المعنوي، ومن أبرز القرآن استعمل كثيرا من هذا. وكمان لا تؤكد النكرة، لا تقول جاء رجل نفسه، تقول جاء زيد نفسه، كلمت زيدا نفسه، نظرت إلى زيد نفسه. تأكيد ما قلنا تابع يتبعه في الرفع، كان الأول مرفوع وهكذا. فلذلك أما نكر جاء رجل نفسه لا يصح، لا يفد، لا يجوز توكيد النكرة، وإنما الذي يؤكد إنما هو المعرفة فقط لا غير، إلا إذا ورد نادر قليل في كلام العرب هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه زائدة، وهذه صمت شهرا كله، أي كله توكيد، وشهرا نكرة يعني مراد شهرا كاملا، هذا قليل أن يكون المؤكد نكرة لأنه فيه فائدة، إذا فيه فائدة هو التحديد أنه شهر كامل يعني. أما ما إذا لم نكن فلا يجوز أن تؤكد النكرة، وإنما تؤكد هو المعارف فقط لا غير، خاصة بها التكد، ولا تؤكد النكرة إلا إذا كان فيه فائدة، أما إذا ما كان فيه فائدة لا يجوز تأكيدها، كما رأينا هذه يقال لها في التوكيد المعنوي، وسترون بقية البحث. والتوكيد هو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، يعني الإعجاب أخاك أخاك، الشاهد إن إلزم أخاك، تعرب أخاك مفعول به بفعل محذوف، أخاك الثاني شو نقول عنه؟ تأكيد لأخاك الأول من أي شنو، فقل توكيد لفظي يوصيه باتفاق بالتعاون مع أخيه. ونحو أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي، هي أتاكي أتاكي اللاحقون، يخاطب البغلة، يخاطب دنيين، أما إذا جعلنا يخاطب رجل أتاك اللاحقون وأتاك هو المقصود منه الذي يواجه أنه مرد يخاطب بغلته، أتاك أتاك هنا أتاك اللاحقون، فلاحقون فائدة أتاك الثانية توفيد نقضي لا محل له سوى ما أخبر نبي لسنا سوى جديد، كمان كلمة احبس احبس احبس الامر احبس الثانية تأتي تقضي احبس سوى الأولية، هذا اسم يقال له تأكيد نقضي، وليست المسألة ما قال أتاكي أتوكي أو مثل ما بالتنازل مقدم لا لا لا، بس نعتبر الثاني تأكيدا من لفظ الأول. نعم. ونحو لا لا أبوك بحب بثنة بثنة بثنة تصغير بثينة أو بثينة تصغير بثنة بثنة، البثنة معناها الأرض الطيبة، في عدة معاني في اللغة لكن من أبرز معانيها الأرض السهلة شو البيت، فهذا بالنسبة لبثينة عزة وجميل بثينة، هذا البيت لجميل بثينة هذا الذي مشهور في العشق، فقال انه هناك في اشرار بينه وبين بثينه، وهو لا يقدر شو لا لا ابوه بحبي بثنه، كان بحر وسمعنا بثنه عنها، وقال بينك الهود مواثيق لا احد منهم يبوح بحبي شو الاخر، فما حد الشاهد لا لا لا الاولى نفي لا الثانيه تاكيد لا شو الاولى. نعم. وليس منه دكا دكا وصفا صفا، يعني ما هو من التأكيد اللفظي، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا حال عراها، لكن هنا يرى ابن هشام أن دكا الثاني ليس التوكيد اللفظي، وإنما لأن المعنى دكا بعد دكا مو قصد تأكيد دك الثاني هو نفس الدك الأول، بينما أكثر النحويين على أن دك الثاني تأكيد لفظي لأنه هي دكة واحدة، كلا إذا دكت دكة واحدة، هذه المسألة هي خلاف هنا ابن هشام رأيه أنه دك الثانية ما هي توكيد لفظي، لأن المعنى تسوى الأرض دكا بعد دك كمان صفا بعد صف، فهذا رأي ابن هشام. قال ليس هذا من قبيل التأكيد هو اللفظي، ولا يقصد من اللفظ الثاني تأكيد اللفظ هو الأول، لكن غير من النحويين يعتبروا الدكة الثاني تأكيد لفظي نظرا للآية حتى إذا دكتا دكة واحدة. على المعنى هذا على رأي غير ابن هشام، ابن هشام يقول ليس من قبيل التأكيد هو اللفظ. يقول الشارح الثاني من التوابع، الثاني من التوابع التأكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة والتأكيد وبإبدالها ألفا على القياس. هذا التوكيد وتأكيد وتأكيد في نحو فأس ورق. هذا على الأقل الزبط يعني بس كان ضبط تسمية النحو. وهو ضربان لفظي ومعنوي. والكلام الآن وهو شو وهو إيش يعود على التوكيد نوعين، نوع اسمه توكيد لفظي ونوع اسمه توكيد شو معنى. والكلام الآن في اللفظي وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك إن من لا أخا له، يعني المؤكد يعني مراد كله تأكيد له يأتي بالمفردات ويأتي بالحروف ويأتي بالجمل. فأول ما نصر بالاسمان أول ما نصر بالاسمين قال أخاك أخاك، مقصود أخاك الثاني تأكيد لأخاك الأول ليس شيئا جديدا. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. الهيجة الحرب، كون واحد رايع على الحرب بدون سلاح لابد من أسلحة للحرب، كمان من يؤمن أمر الأخوة والتعاون مع الباقيين شبهه بالساعي الذهب إلى الحرب بدون شواء سلاح كما يحاج يصيب يعني يلازم الأخوة. نعم. وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو الزم أو نحوهما القدر له المناسب. والثاني تأكيد له أو فعلا كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. هيا قلنا لكم التأكيد الثاني ما هو يقصد منها إلا التأكيد هو احتاج الأول. وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي فحذف الفعل العامل في أين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك. هاي تذهب اللي قال عنه هذا إلى أين قدروا لي معك صدارة واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. ما قصدنا إسناد جديد، قصدنا أتاك الثاني مو مكان إسناد جديد بس مؤكد كان الأتاك الأول. وقيل إنه فاعل بهما معا وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزلا منزلة الكلمة الواحدة. هذا رأي. وقيل إنهما تنازعا. أما الرأي الأول قال الذي يحتاج إلى الفاعل أتاك الأول إنه هو الذي متي به الجسد، لما أتاك الثاني كان تأكيد للحاجة. أذكر آراء معنى. وقيل إنهما تنازعا قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما. يا بيقول أتوك أتاك اللاحقون أو أتا وأتاك اللاحق أتوك، يعني بدي نعوض عشان ضمير مثلا شطط معنى فالتنازل. فكان يقول أتوك أتاك اللاحقون ما جاء هكذا لا نشل لا بتنازل، يعني ابن هشام يرى الرأي الأول يعني اللاحقون الموجود فاعل من أتاك الأول أتاك الثاني لا عادة له وبقي أقوال. نعم. على أعمال الثاني وأتاك أتوك على أعمال الأول. وقوله احبسي احبسي تذكير للجملة لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به أو حرفان كل فاعل فعل الإسرائيلية وش تقول كمان تقديره أنت هنا مو تقوم بالتأكيد المبرر تأكيد الجملة احبس هذا الجملة هذا الجملة الجملة الثانية لما أتينا بها أتينا بها لمن حيث تأكيد الجملة أو حقا كقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا حيث أنه يقول لك الكلمة بأقسام الثلاثة يدخل التأكيد هو في اللغة حروف وأفعال أو أسماء أو جمل أو مفردات وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا خلافا لكثير من النحويين لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك يعني بنى الرأي هذا على دليل بينما أنه في الآية صحيحة دكا دكا واحدة وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منثورا وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول بل المراد به التكرير كما يقال علمته الحساب بابا بابا بابا بعد شوى وكذلك وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر خلافا لابن جلي يعني الله أكبر لمرة ثانية ما قصد فيها إلا إنشاء تكبير جديد ما قصد تأكيد الجملة الأولى ذلك هذا لا يعتبر من قبيل التأكيد اللفظي لأن الجملة الثانية قصد بها إنشاء التكبير لله خلافا لابن جني لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول بل لإنشاء تكبير ثاني بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الثاني واضح فيها تأكيد قيام الصلاة وأنه قمنا إلى الصلاة فإن الجملة الثانية خبر خبر ثان جيء به لتأكيد الخبر الأول ثم قال أو معنوي فخلص من التأكيد هو اللفظ خلاصه أن يتكرر اللفظ لا لقصد إسناد جديد أو كلام جديد وإنما اللفظة الثانية أكدت لتأكيد الكلام الأول والتأكيد جملة يرفع كل احتمالات أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا لاحظت شلون بالنفس والعين إن اجتمعتا تقول العين بعد وتجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير مثنى ولغير مثنى وجاء الزيدون أنفسهم لأنه هناك جمع وقد تجمعاني على أول يعني نفس كلمة النفس والعين أنفسهم أعدلهم لأن المؤكد إنما هو جمع كالزيدون أنفسهم أعدلهم وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا تجزأ بنفسه يعني أقسام أو بواسطة بعت العبد بعت العبد كله هذه كل المراد للعبد ممكن يتجزا ينباع ربعه ينباع نصه ينباع هذا وان كان العبد هو مفرد لكنه باعتبار انه هناك البيع بالامكان ان يكون للجميع بعت الدار كلها او ربعها وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واستحل معنى المسند كلا وكلتا جاء الرجلان كلاهما وأكرمت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة نعم قال الشارح النوع كل الثاني. هذا لابد من الإضافة لكن الجمعة وجمع جاء الرجال جمع النساء جمع النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة منها النفس والعين وهما لرفع المجاز عن الذات تقول جاء زيد. يعني من نحن نستعملها ما دام قبل مجيء التوحيد نتكلم لكن بعد مجيء التوحيد فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره او كتابه او ابنه او اخوه او يعني الحاكم تبعه العامل. فاذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني. ما قلناكم من الاصل التوحيد كليته من اجل رفع الاحتمالات والتجاوزات كليته كل انواعها. ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. ولك ان تؤكد بكل منهما وحده وان تجمع بينهما بشرط ان تبدا بالنفس. قبل العلم. تقول جاء زيد نفسه عينه ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. جاء زيد عينه نفسه. قدم العين وتأخر النفس لا بدك تقدم. أنا هذا مما قلنا لكم لأن هيك العرب نطقوا به نحن ما نقدر أن نخالفهم في أسلوبهم. نعم. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما والزيدون أنفسهم أعينهم. دائما كلمة النفس والعين إذا أفرد بها المثنى أو الجمع تأتي على وزن وأفعل فرق بينهما بوصف الضمير. نعم. ما بتقول لساهم قل أنفسهما أعينهما. نعم. والهندات أنفسهن أعينهن. ومنها كل لرفع احتمال منها من ايه؟ من ألفاظ التوحيد المعنوي لفظة كل. قدم لفظين لفظ العين شو هذا اللفظ الثاني لفظ الكل. نعم. لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم تقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم هو أكثرهم ويحتمل مجيء بعضهم. وأن هذا قبل ما تجيب لفظ التوحيد. أما إذا كان جبت لفظ التوحيد راح. وأما تعبرت بالكل عن البعض فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال وإنما يؤكد بها بشروط. أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع. نعم. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله. فالأول كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فإذا الملائكة من الأجسام المتناوية. والثاني كقولك اشتريت العبد كله. هو نفس العبد هو نحن باعتبار الجمع ممكن أن يكون على سبيل الإطلاق. فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته. ولا يجوز جاء زيد كله. أما التجزئة باعتبار عامله من البيع ممكن يكون فاتفاع العبد مش العبد لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله. نعم. الثالث أن يتصل. نعم. هذه ضمير عائد على المؤكد فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها خلافا للزمخشري والفراء. ومنها كلا وكلتا. الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا من مبيع ضمير كل يعني هم نقول إن مبيع تأكيد لإنا إنا من إنا باعتبار ما هي ضمير ما بد يكون كل بمسألة التأكيد أن يكون بها ضمير إلا ملائكة إنا كلا بدنا نعرف بدل منا بدل إن هذه القراءة لكن ليش ما بيصير نعرف التأكيد بعدم وجود هو كن خلافا للزمخشري والفراء ومنها كلا وكلتا وهما منها من ايه من الفاظ التوكيد المعنوي هذا صار يظن كم لفظان نفس وعين وكل شو كمان ثلاثة كلا وكلتا كلا وكلتا وفصل خمس ألفاظ هاي تغرش هو السادس يا كمان وهما بمنزلة كل في المعنى. تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر ويحتمل مجيء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إن معناه على رجل من إحدى القريتين فإذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال والقريتان مكة والطائف مكة وعروة بن مسعود الثقفي أو الوليد القريتين المضمن هناك مكة والطائف وإنما يؤكد بهما بشروط أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما يعني الخصومة لا تكون إلا الزيدان اثنين لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين فلا حاجة للتأكيد الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى فلا يجوز مات زيد وعاش عمر كلاهما الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما ومنها واجمع وجمعاء وجمعهما وهو اجمعون وجمع وانما يؤكد بها غالبا بعد كل فلهذا استغنت عن ان يتصل بها الملائكة كلهم اجمعون كل بها اجمعون فلهذا استغنت عن ان يتصل بها ضمير يعود على المؤكد تقول استغيث العبد كله اجمع والامة كلها جمعاء والعبيد كلهم اجمعين والاماء كلهن جمع قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين أي الأجمعين توفد بها لأغوينهم وإن رجعوا إنما لموعدهم أجمعين وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحوار وهو ضعيف استلزامه تنكيرها وهي معرفة أو معرفة بنية الإضافة يعني أجمعون جعلنا حرب للقوم إليك هو مثل الله ولذلك اجمعون وان كان ظاهرهم ايضا يدعي انه كان جميعهم وقد فهم من قول اجمع وجمع وجمعهما او جمعهما انهما جمعيان أجمع والعوان وهو المذهب جمهور المصريين وهو الصحيح لأن ذلك لم يسمع المشروع وهي بخلاف النجوم لا يجوز أن تضعه المؤكدات لا